ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعث في مثل هذه الليالي المباركه وفي ليالي رمضان يكفو بطعام الطعام وضيافة المصلين وتكثر الولائم في رمضان. وبالأمس كنت أفتح كتاب الله تعالى فوقفت على آيات من سورة الذاريات جمعت في طياتها آداب الضيافة وفيها من المعاني اللطيفة ما نجهله وفي دقائق معدودة نستخرج هذه المعاني اللطيفة. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. هذه الآيات مع أننا نمر عليها كثيرا ومعظمنا يحفظها لكنها جمعت آداب الضيافة في مرور سريع نمر علينا. سمى الضيف مكرمين، فعندما يأتيك الضيف فمن أعظم الآداب حفاوة الاستقبال. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليه الأضياف يقول مرحبا بالفاطمة. دخلت عليه فاطمة قال مرحبا بابنتي. دخل عليه وفد عبد القيس قال مرحبا بالوفد، أي نزلتم وحدا. وهذا معتاد عندنا، فلو أنك أكرمت الضيف ولم تحسن استقباله ما أكرمته. نحن عندنا كده في المثال العربي أو الدارج لأين ولا الغديج، هو ده أنا عايزه حسن الاستقبال. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه؟ المفترض باستئذان، لكنه لم يذكر في هذا الموضع استئذانا. ليه؟ لأن إبراهيم كما قال ابن عباس بل جمهور المفسرين أول من ضيف الضيف، فقد أعد في بيته مكانا للأضياف. العازي يروح ياكل بلا أكل، العز بعدي وعز لا حاجة مية ولا شيء، بيروح في هذه المضيفة يأكل ويشرب وينام، فلا يحتاجون استئذانا، فقد وضع بجوار البيت مكانا لاستقبال المقبلون عليه. فقالوا سلاما، هكذا بالنص. فرد إبراهيم سلام. عندما قالوا سلاما أي سلمنا سلاما، لكن إبراهيم رد عليهم التحية بأحسن منها فقال سلام عليكم. قال سلام، وكما قال علماء العربية أن البدء بالرفع أعظم في التعظيم والحفاوة من النصب. قال سلام قوم منكرون، يعني يا جماعة أنا معرفكوش، فلم يكن لهم أنتم منكرون بداء الخطاب، وإنما تكلم بهذه العبارة، وهذا من الأدب النبوي، إن رأيت ما تكره من أخيك فلا تحدثه بتاء الخطاب كي لا تكون عونا للشيطان عليه. في خطب النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره بعض الأعمال من أصحابه. وشوف واحد غلط في غلطة يطلع المنبر يقولش يا عمر أنت عملت كده، لا، يقول ما باله أقوالي. هكذا القطع، فلو حدثه أمام الناس لكسر خاطره. قال سلام قوم منكرون فراغا. هذا من أعظم الأداب. الرمضان هو التسلل خيفة، خلسة، يعني وجد غفلة من الأضياف قاعدين بيتكلموا مع بعض كده فرحين، انسحب من حيث لا يشعرون ليأتي بالضيافة. ليس من الأدب إذا دخل الضيف عليك تبقى قاعد كده في مكانك، يا بنت اعمل الشاي، يا بنت هات الغداء. الضيف قد يستحي، يقول لك والله احنا مستعجلين، خلاص تركي عملك يا بنت فرصة. فليس من الأدب أن تقول لمن في البيت هات الطعام، وده وقع. يعني كما وقع لبعض السلف أنه دخل على رجل أصر عليه أن يدخل عليه، فلما جلس قال يا جارية هات الطعام، فقالت خلف الجدار فني الطعام. طبعا حوار بين الراجل صاحب البيت وبين الجارية، والضيف قاعد مسكين يعني في حسرة. قالت فني الطعام، قالت فقال لها هاتي فضل الطعام، قالت ما عندنا فضل طعام. والمسكين ايه سمع الحوار ده كله، فقال لها هاتي ما عندك. فأتت بكسرة وملح، فقالت ما عندنا إلا هذا. فقال ليس من أبي الحسن حشمة، يعني مفيش كلفة مع أبو الحسن، ده راجل حبيبنا يعني أي حاجة نقدمها. فلما نظر أبو الحسن إلى الطعام قال قد ذهبت الحشمة كلها. وعاد في حشمة كده لما تجيب لي ملح وعيش مكسر، هذا ليس طعاما يقدم للضيف. فراغ إلى أهله، خلي بالك بقى من الكلام، إلى أهله، ما راحش السوبر ماركت ولا بيت الجيران، البيت ينتج الطعام. فراغ إلى إيه؟ إلى أهله، فعنده من طعام البيت ما يكفيه والأضياف. فإن دخل عليه داخل في أي ساعة وجد عنده من الطعام ما يكفيه ويكفي أضيافه. فراغ إلى أهله فجاء، هو اللي جاب نفسه، لم يأمر خادمه أن يأتي بالطعام، وإنما حمل الطعام بنفسه. فجاء بماذا؟ بعجل وسمين. قالوا إن هذا من تمام الضيافة، فالضيف لا ينبغي أن تغصب عليه بنوع معين من الطعام. الطعام ده قضية مباحة، أنا أحب نوع من الطعام وأكره نوعا آخر، أحب حتة لحمة من الذبيحة وما أحبش حتة تانية، فأنت خليني مخير، ما تغصبش علي في الطعام، فإن ذلك ليس من الأدب. قدم الضب على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم فإيه؟ فعافه ولم يأكل مني. فراح خالد بن الوليد كان قاعد على المائدة، قال لي راح شد ليه؟ الضب وإيه؟ نزل عليه. فنظر إليه صلى الله عليه وسلم متعجبا من شهوته لهذا الضب، يعني إزاي جت له شهوة يأكل هذا الطعام؟ وفي المقابل كان يحب الدباء اللي هو القرع العسلي، فكان يتتبع الدباء من حواف القصعة، بل كان الصحابة يحبون الدباء لحب النبي صلى الله عليه وسلم الدباء. يقول أنس رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حواف القصعة، فما زلت أحب الدباء لحب النبي صلى الله عليه وسلم له. فجاء بعجل حنيس فقربه إليه. خلي بالك هذا من الأدب الجميل، أن الضيف في مكانه والطعام يأتي إليه. هذا أعظم درجات الأدب، أنك تعظمه وتحترمه فهو في مكانه وأنت تقرب له الطعام. فقربه إليهم، فلما قدم الطعام لهم امتنعوا من الأكل، فتعجب إبراهيم. وهذا ليس من السلوك الحميد، إذا دعاك بعض إخوانك وأعد الطعام فلا ينبغي أن تكسر خاطره. في موقف كده نبوي، أن رجلا من الأنصار دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى مائدة، فاصطحب معه رجلا، فلما اجتمعوا على الطعام أمسك هذا الصحابي قاعد على الأكل ومش عايز يأكل. إيه عمل مالك؟ قال له والله إني صائم. طب الفتوى النبوية في هذا الموقف أكمل صيامي ولا آكل عشان ما أزعجش صاحب البيت؟ تصور الفتوى النبوية إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم له: دعاكم أخوكم وتكلف لكم أفطر ثم اقض يوما مكانه إن شئت. فدل على أن جبر الخاطر في هذا الموقف مقدم على إتمام الصيام. أفطر ثم اقض يوما مكانه إن شئت. فقربه إليهم قال: ألا تأكلون؟ وخلي بالك لما يدخل عليك الضيف فإنك تبالغ في الحفاوة، إن كان يستحي من الأكل قدم له الطعام، ولا مانع أن تقدم له مرة واثنتين، أن تعرض عليه الطيب من الطعام. يعني مثلا بعض الناس يعرض ضيفه مع المكسوف، فهو ده مستلطات والرز بتاعه واللحم في آخر الترابيزة، فمش عارف يمد إيديه، والتاني إيه؟ شايفه مطنش، قال لك بركة إيه؟ هنرجع اللحم زي ما هي. هذا ليس من الأدب، لا، من الأدب في مثل هذا الموقف أن تعرض عليه. وفي هذا دليل أن في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما كان بعته دعا أهل الصفة ليشربوا اللبن، خلي بالك في آخر الحديث لما سقى أهل الصفة قال له إيه؟ قال: اشرب أبا هريرة. فشرب، هو عارف إن هو دعاني، فعرض عليه ثانية قال له إيه؟ اشرب أبا هريرة مرتين أهو. إذا ده دل على إيه؟ على جواز العرض على الضيف، خاصة إن كان ممن يستحي. فلما شرب الثانية قال له اشرب أبا هريرة، ده عرض إيه؟ عرض ذلك. يعني أنت مثلا الضيف قاعد في البيت وبعدين مكسوف، فأنت قلت له اتفضل يا عم كل الورد كده، والله معلش، طب خلاص كل كامل الصلاة بتاعتك بقى. لا، ما ينفعش كل مرة واثنين وثلاثة بغير إلحاق ولا إتجار إن كنت تعلم منه انكسارا. فقربه إليهم قال: ألا تأكلون؟ خلي بالك هذا الخطاب خطاب التلطف، لأن بعض الناس إذا جلس الضيف على الطعام ربما يقول عبارة منفرة: اطفحوا يلا الأكل جه. الكلام ده يخلي الضيف نفسه تنكسر. فقال: ألا تأكلون؟ هذا خطاب التحنن والتلطف، لأنني إذا كنت قد قدمت الطعام لك وامتنعت من أكلي فربما وقع في قلبي أنك تطعن في ديني وأمانتي، مش عايز تأكل عندي ليه؟ مالي حرام؟ الأكل يعني ليس طيباً؟ فعندما تمتنع من الطعام أوجدت بيني وبينك فجوة، شبهة. فإبراهيم غضب قال: ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة، خاف، قال ده إيه؟ مش عمل طيب ولا من أعراف الناس مطلقاً. فأوجس منهم خيفة قالوا: لا تخف، وبشروه بغلام عليم. هذه بعض الآداب التي نمر عليها في الضيافة، لأن بعض الناس يظن أن الضيافة مجرد صنع الطعام. لا والله، حسن الاستقبال، حسن الترحيب أعظم من فخامة الطعام. يعني لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك، فما أتيت إلا صلياً على إخواني وصلياً معكم. جزاك الله خيرا ونسأل على أن يشرح صدورنا بطاعته، وأن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يعيننا على إتمام قيام ليل رمضان وعلى صيامه، وأن يتقبل منا إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم.